فمثال واحد في العبادات، العبادات الناس بتتصور ان هي مجهود بدني، بدني يعني ايه؟ طاقه، لياقه، صبر، يبقى ان شاء الله هنصلي. لا، الصبر كل العبادات طاقه روحيه. يعني ايه؟ ممكن تلاقي واحد كبير جدا في السن 80 سنه وانت جنب اللهم صل على النبي باب وهو الراجل واقف. احنا انا ادركت الناس في القديم يمكن وانا صغير شويه، والله ولا مش صغير ولا لغايه ما دخلت جامعه يعني، كانوا بيصلوا عندنا مثلا في البلد في الصعيد يعني التراويح 36 ركعه خلاص. معرفش ده كانوا مالكيه مولانا ولا ايه، لكن المالكيه اظن في ناس 20 وكانوا متهاونين يعني بتوع ال 36 بيبصوا لبتوع ال 20 ان هم ايه اللي هو المسجد اللي بيخلص خفيف اللي هو المتفلت ابو 20 ده خلاص. ما كانش فيه 8 يعني، كان انا ادركت في الموضوع ال 36 ده كان موجود. احنا كنا في الجامعه، والجامعه يعني احنا لسه في اوائل اول سنين في الجامعه، فلسه طالعين من سنه ومفيش كرش، مفيش اللي بيدخن لسه محدش دخن يعني، مفيش العوامل المفسده للصحه لسه ما حصلتش. الراجل واقف اللهم صل على النبي 70 سنه 80 سنه ولياقته كويسه. فالعباده طاقه روحيه مش طاقه بدنيه. فده احنا الحقيقه دي كل سنه بندركها بس بالايه بتنسى بسبب ان الانسان كان ممل، بمعنى ان هو ايه اول ما بنبدا عباده بعد كده يقول لك ايه لا الموضوع طلع في حاجه غلط. يعني انت عايز تقرا قران فيقول لك ايه انا هقرا جزء في اليوم او هقرا ثلاث حاجه هو مش معتاد يعملها طول السنه بهذه الرتابه، فبيتصور ان قراءه القران مجرد انه يظبط ستوب واتش وربع ساعه قرايه. لا، انت بتقرا كلام الله عز وجل، فالقلب اصلا ما بيتحملش الا بقدر قدر الطاعه يعني. فواحد يقول لك طب انا هقف اصلي ما انا لياقتي كويسه، لا ده هي احساس من جوه، انت بتمل بسبب ان انت مش قادر تتحمل حاجه مش قادر تعملها، هو المحل مش قابل لده.